أنهم كانوا يزورونها. دل ذلك على أن زيارتها لأجل التقرب هذا من البدع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. ولكن مع الأسف أكثر اللي يزورون الآن من الحجاج كله للتقرب بالزيارة، وهذا حقيقة غلط. فهذا لابد من هذا التفصيل. نعم ها؟ نعم خلنا نشوف نشوف الأخ قبل حاج إيش؟ لا، هو ليالي منى هذه واجب البيتوتة في منى، اللي ليلة الحادي عشر والثاني عشر، هذا واجب على الإنسان يبيت في منى من واجبات الحج. وكذلك ليلة الثالث عشر إذا تأخر. أما كون أنه ينزل آخر ليلة العيد بعد ما يقف يبيت في مزدلفة ويرمي جمرة العقبة وينزل آخر الليل ويطوف، ما في هذا الشيء. لكن لأن ليلة العيد ما هو واجب أنك تبيتها في منى، تبيتها في مزدلفة. فليلة العيد بيتوتها في مزدلفة واجب من واجبات الحج، وليالي منى واجب أيضا من واجبات الحج أن تبات في منى، فلا بد منها. انتبهوا لهذا رحمكم الله. نعم سؤال. حقيقة موضوع صلاة النساء في الحرم اليوم محل إشكال. المسؤولون عن الحرم والقائمين عليه هم جاعلين في كل جهة خلف الصفوف محل النساء، وأنتم ترون هذا في مؤخرة الصفوف محلات للنساء، محاط عليها أيضا شيء حتى يعني النساء يصلين فيها وراء الرجال، وهذه السنة. لكن في الحج الآن ومع الزحام العظيم أصبحت الأمور ما يستطيعون الناس يسيطرون عليها. فالمرأة الآن تجي مع الرجل مع محرمها، سواء كان زوجها ولا أخوها ولا ولدها ولا محرمها من المحارم، إن تركها ضاعت، ويمشي وإياها ثم تقام الصلاة. فالآن وقيمت الصلاة ما عاد يقدرون لا يطلعون ولا يروحون ولا يتحركوا، ما في إلا يصلون في محل. وهذه من الضرورات، والضرورات لها أحكام، فإن شاء الله لا حرج فيها. والله حصل لك ما تتصرف ولا تتصرف أو تتصرف يا أحمد إن قد لا. لا صراحة شوف يا أخوان، اللي بعيد عن الواقع اللي بعيد عن الموضوع، نعم ورا الناس ما يبعدون، ورا ما يصير محل النساء، وليش النساء يجتمعن مع الرجال، وليش وليش، صح هذا كلام مضبوط، لكن هو بعيد عن الواقع ما عايشه. لكن انزل على وقت الصلاة أسفل وشوف، حنا فيها ما عندنا زحمة الدور العلوي، لكن راح الدور الأرضي ترى وشلون العجب، زحام كتل بشرية ما يعلمها إلا الله جل وعلا. أمر يوم الله يتقبل منا ومن الله يتقبل منا. هذا غلط، لا لا لا ما يجوزها، لا بد أن تستر قدميها. نعم لا ما أقول باطل، لكن يقولها نقصت صلاتها، نقص ثوابها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألته أم سلمة وقالت: أتصلي المرأة في درع واحد؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يستر قدميها، إذا كان سابغ يستر قدميها. فيه ستر القدمين، هذا لا بد منه. ستر الكفين أيضا، في قول بعض أهل العلم أيضا كذلك يسترهما، تلفهما أيضا في العباءة ولا في الجلباب حتى لا تفتن الناس. أما الوجه فإن كان ما عندها أجانب فإنها تكشف وجهها بالصلاة، إن كان عندها أجانب يعني غير محارم كحالة الحرم اليوم يجب عليها أن تستر وجهها، لأنها تفتن الناس في هذا ولا يجب لها كشف وجهها. نعم. والآن ما كثرت الآن المصائب والبلايا الآن في العالم الإسلامي إلا بتساهل الناس بالحجاب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء، وأول فتنة وقع فيها بنو إسرائيل هي فتنة النساء. فتنة النساء من أعظم الفتن، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، رأيت حمو قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، لأنه يدخل ولا يستنكر دخوله، فيحصل تحصل البلايا والشرور، فلا تجوز الخلوة بالمرأة أبدا، ولا يجوز لها أن تكشف إلا على محرمها، أما غير المحارم لا بد من التحجب. حتى أخو الزوج؟ حتى أخو الزوج ما محرم لها. أخو الزوج ليس بمحرم لها، هو محرم لها أخو زوجها لا. ولهذا لو مات الزوج جاز لها، أو طلقها جاز يتزوجها ولا لا؟ الشيخ إذا بغى يسافر معها، إذا بغى تسافر مع أخوه الزوج، حلال ولا حرام؟ مع أخوها؟ مع أخويا. لا، ما يجوز تسافر مع أخوها، مو محرم لها. طيب يا شيخ، لكن مع أخوها ما يخالف، هذا محرم لأخوها. إيه، وأنا أجيب لكم مثال الآن. زوجة الآن الأخ، لو توفي الأخ أو طلقها، ما هو بيجوز أخوه يتزوجها؟ إيه، ما فيش. كذلك أيضا زوج الأخت مو محرم، مو معناه لو أنه طلق أختها أو ماتت جاز يتزوجها ولا لا؟ شيخ، إذا قامت الصلاة ولا لي طريق إلا أقطع صلاة الناس إن شاء الله. إن شاء الله ما يكون لك، تقول الله ما صلاة، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، يعني ما عليك غير ممكن يا ابن الحلال، ما في إلا هذا. وش تسوي؟ شو الحل؟ شيء واضح يعني، ما في اللي تحيل أحد يقدر يسوي غير أكثر من هذا. إذا أمرتكم يعمل فأتوا من ما استطعتم، ما في استطاع. من قطع صلاة المتعمد؟ إذا كان عاد قطع صلاة المتعمد فهو آثم، إذا كان آثما وعنده طريق يمكن يروح معه. لكن الآن في الحرم كما ترى لا، ما في شيء. نعم، سلام. ما في مانع. ما يخالف، ما يمشي. ما حكم يعني أخذ الجنسية الأمريكية، وخصوصا أن الذي يأخذ الجنسية يأخذها يعني نية السلبة، ومن من يأخذها نية العمل فقط، ومن يأخذها نية العمل ولكنه قائم بأمر الله سبحانه وتعالى. الله، أنا لا أظهر لي جواز هذا، ما أظهر لي جواز أن يأخذ الجنسية الأمريكية. ولو كان معروف ولو كان يأخذ جنسية، أقول صار منهم ما مستعد. والله هذا اللي يظهر لي، والعلم عند الله سبحانه. نعم شيخ، إذا أقيمت الصلاة، خلي نكمل الأخ عنده بعد قال لي. نعم، السؤال الآخر: العمال اللي يشتغلون هناك في أمريكا معروف يقسموا عليهم يعني من معاشاتهم أسبوعية ضرائب وتأمين وظيفي وتأمين اجتماعي وإلى آخره، فبعد أن يشتغل سنة يعتمد مبلغ معين يعني كاستحباب يعني، إذا لم يشتغل، إذا اشتغل لا يعطونه ذلك المبلغ، ويروح هذا المبلغ يعني إلا الناس اللي هم يعني في الشوارع وإلى آخره. هل يجوز له يعني أن يأخذ هذا المبلغ يعني بالتحايل على حظ الأمريكية؟ أما بالتحايل لا، لكن إذا كان موجب نظامهم يأخذ، التحايل ما يجب. وجب النظام لا يعطونه إلا إذا كان غير يعني ليس عنده عمل. الحمد لله، ما دام عندي عمل أجل يعمل والحمد لله. لا يجوز. لا لا، التحايل لا أعتبر هذا من استرجاع الأموال ما الله. ما يظهر لي والله. لأن التحايل لا يجوز، الحيل لا تجوز. نعم. شيخ، نبغى حال نشوف الأخ لا يجوز. بقي خلص السؤال؟ نعم. خلص الأسئلة؟ خلص. ها؟ يعني قلت لي المغرب من عندي أسئلة ولا لا؟ نعم. أي انتهت؟ خلاص، هذا اللي حصل. إن ذكرت شيء إن شاء الله بكرة إن شاء الله. نعم شيخ، إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي السنة، فهل يسلم أو يقطع الصلاة بدون سلام؟ هنا إذا أقيمت الصلاة إن كانت في آخر النافلة، خلوكم معي، يسأل ويقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي نافلة، فهل أقطع الصلاة ولا أسلم؟ أقول أول شيء إذا أقيمت الصلاة، فإن كنت في نافلة وأنت في آخر النافلة يمكن تكملها قبل يعني مثلا يعني الإمام يشرع في الفريضة مثلا، تبي تدرك في الركعة الأولى كملها وتدرك في الركعة الأولى، تجمع بين الأمرين. وإذا كان أنك لو جلست في النافلة فاتت عليك الركعة الأولى تخرج منها بدون سلام، يعني هما يعني نويت الخروج وخرجت ما في سلام. نعم. ممكن سؤال حال الطلاق شيخ؟ ما يخالف نشوف. لا أنا عندي أب وأم كلهم كبار في السن. أب وأم؟ نعم. إيه. ما يخالف. عندي والدي. أنا أعيد السؤال، أنا ما يخالف. كلهم كبار في السن. إيه. وقد طلقها والدي، قد طلق والدتي 3 طلقات، وطلقها الرابعة من زعل. وعندهم عيال رجال وبنات أولاد. أما حكم الشيخ الطلاق الثلاثي، يقول هذا يقولنا رجل طلق زوجته 3 تطليقات وطلقها بعد رابع زاد عن الحد، فالآن 3 تطليقات هذه متفرقات ولا جميع؟ لا متفرقات كل واحد الحالة. طلاق الثلاث وقعت التفرقات ما أظن في أمل رجع. أنت وينكم في أنت؟ إحنا في البر. بلدكم وين؟ قطر. والوارد وينهم؟ كلهم في هناك. والله لي يظهر لي إنه ما في رجل. كل حالة تزور الشيخ عبد العزيز باز تعرض عليه الموضوع بعض معنا لحظة لكن ما في والله ما في مجال والله العادي باب استأنس برأيك شو رأي الشيخ عبد العزيز؟ ايه هو مساكن العزيزية تعرف بيته؟ لا والله ايات العزيزية تروح بعد المغرب ويجلس الناس بعض الطلقات مطلقها ترجع في نفس الوقت ها؟ حدث 3 طلقات تراجع في نفس الوقت. ايه ولو راجع في نفس الوقت. ليش؟ طلاق امره شيء سهل. نعم. شيخ اذا لابس الرجل المرأة في الحرم بدون قصد هل ينقل الوضوء ام لا؟ ان مسها بشهوة نعم. وان كان بدون شهوة فلا شيء عليه. مجرد اللمس لا ينقل الوضوء، لكن مسها بشهوة هذا هو اللي ينقل الوضوء. نعم. صبغ اللحية إذا كان فيها شيب تصبع في الشيء الأحمر أو بالكتم اللي بين الحمرة والسواد، أما صبغها بالسواد فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه لما جاء بوالد أبي بكر رضي الله عنه ورأسه أبيض كالثغامة وريحته، قال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، جنبوه السواد. يعني كتم حلال يا شيخ؟ كتمي بين السواد والحمرة. يعني جزء اللي الحنة ما في مانع. كله مشان الرأس. نعم. نعلم. الوالد ميصح مرة. إيش؟ الأسود طبعا اللحية الأسود ميصح. لا ما يصح لا. هذا نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. النظر إلى السجود أقرب إلى الخشوع، أما الصلاة أمام الكعبة هل الأحد ينظر للكعبة؟ يسأل الأخ ويقول هل الإنسان في صلاته ينظر للكعبة ولا ينظر لموضع سجوده؟ ينظر لموضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أدعى إلى الخشوع بنفس الصلاة يعني. إيش؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز للمرأة أن تغير من شعرها يعني بالصبغ إذا كانت محتاجة إليك أن يكون رأسها أبيض في الشيب تشوه، فلها أن تغير لكن بشيء لا بالشيء الأسود، وإنما تصبغ بالكتم أو بالحنة أو ما إلى ذلك. أما السواد لا لا هذا ما أدري والله، ليش هذا غير الأسود إلى أبيض؟ ها لا لا أنا عارف طريقة الميت. والله هذا ما يظهر لي والله يعني تركه أحسن، لأن هذا فيه مشابهة لغير المسلمات. نعم يسأل الأخ ويقول لو فرضنا أن إنسانا محرما احتلم فما حكم إحرامه؟ لا شيء عليه، يغتسل ويغسل ما أصاب الإحرام إذا أصابه شيء من الأذى، ولا عليه إن شاء الله ما دام أنه مجرد احتلام مو باستمناء. ما إذا كان استمناء فهذا موضوع آخر، لكن الآن إذا كان احتلام فلا شيء عليه، مثل ما أن الصائم يحتلم، إذا احتلم لا عليه. شيخ الدخان حرام أم مكروه؟ الدخان حرام، وقد سبق أن بينت لكم أكثر من مرة في هذا المكان وذكرت لكم الأدلة على هذا، ولا مانع أن أذكرها الآن لأن هذا أمر عمت به البلوى. أولا الله جل وعلا قال في سورة النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهل الدخان يعني من الطيبات ولا من غير الطيبات؟ من الخبائث، ما في إشكال كذا، يعني هذا نص جاء في الحديث نهى عن كل مخدر ومفتر. وهو أيضا كذلك إذا ما شربه الإنسان وتعدى وقته يقولون أن صاحبه يصاب بشيء من الفتور. تمام يا قهوة الله سبحانه. أيضا هو ضار بالصحة في إجماع الأطباء العقلاء، حتى الآن منظمات الصحة العالمية تنهى عنه وإن كانوا غير مسلمين، لأنهم يعني حتى عند غير المسلمين هنا عن لما فيه من الضرر، يقولون إلى أنه يسبب مرض السعال الكحة، وقد يسبب سرطان، هذا شيء موجود وملاحظ. فإذا معناه ما يضر بالصحة ينهى الإنسان عنه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيها أيضا إضاعة مال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فيه أيضا من العيوب أن صاحبه لا يأنس إلا بمثله، فلا يمكن يجلس مع أهل الخير مع الأخيار والصلحة، لأنه يرى أنهم لا يرتاحون له وأنهم يعني لا يرغبون في مجالسته، فإذا يبتعد عنه. ومجالسة وبعد عن الصالحين هذا غلط، لأن يعني حضورك مجالس الصالحين فيه خير، تعلم من علمهم، استفيد من أخلاقهم، يعني تنزل رحمة تعمك، دعوة تجاب فتعمك. يعني جليس الصالح كما مثلا به النبي كحامل المسك، إما يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد مريحا طيبة، بخلاف جليس السوء والعياذ بالله إن كان في خلكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد مريحا خبيثة. جليس السوء الآن لو والعياذ بالله لوحظ عليهم شيء، سلطك عليهم الأضواء، توبعوا وأنت من جلسائهم، يمكن شؤم المعصية يعمك أيضا، تكون من جملتهم ولو كنت ما وقعت معهم في الإثم والعمل اللي عملوه. كذلك تكون أيضا غير مرغوب فيك عند الناس. فكل هذه الأمور تعتبر مجتمعة أدلة قوية على تحريم الدخان، ولأن اللي يشربون الدخان أنفسهم يقرون بهذا، يقولون هذا بلوى من الشيطان ولا ما في فائدة، هم يعترفون بهذا. قد يقول قائل أنا والله الآن أحب أني أترك الدخان لكني صرت أسيرا له، ما عاد أنفك عنها أبدا، متيم إثرة ما أقدر أتركه، ولو تركته يصيبني مرض يصيبني كذا. فالآن الجواب على هذا أن يقال هذا من الشيطان، وهو الذي سبب لك ضعف هذه الشخصية حتى لا تقاوم هذا المنكر. الآن صاحب الدخان يصوم لأنه مسلم، يصوم 15 ساعة أحيانا إذا طال النهار في رمضان، فهل سمعتم بإنسان قيل مات يوم صام لأنه والله ما شرب دخان؟ ما حسبنا بهذا ولا لا؟ ما في إلا العافية، يجي الخور وطيب الناس. إذن نشط، لكن لو أن صدق مع الله عز وجل والتجأ إليه وسأله الإعانة وأن يعافيه من هذا الأمر لا أعانه الله عز وجل وبذل الأسباب. ومن الأسباب المنجية أن الإنسان يعني يتدرج في تركه، يعني إذا كان يشرب في اليوم مثلا 5 يشرب بكرة 4 ثم 3 ثم 2 ثم 1 ثم يترك شوي شوي، تدرج هذا. التدرج هذا يعني يكون عونا للإنسان على الفعل أو على الترك. فإذا كان الفعل محمود وكان الإنسان ما استطاع ما ألفه يأتي متدرج. الخمر أول ما حرمت حرمت بالتدرج، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرم شربها قرب الصلاة. لكن يعني قرب الصلاة ما يشرب مسكر لأنه قد خلط في صلاة فلا يعرف ما يقول كذا. ثم نزلت آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لحد الآن ما بعد التحريم، فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لحد الآن فيها نفع وإثم والإثم أكبر من النفع، لكن فيها نفع ولا لا، لكن ما في تحريم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة وكانت من آخر ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكان تحريما قطعيا وأجمع المسلمون على ذلك، تحريما قطعيا وأجمع المسلمون عليه إجماعا كاملا، استمر الأمر على ذلك على إجماع المسلمين على تحريم. فأقصد أقول يعني أن التدرج إذا كان الشيء متغلغا في النفوس قد يكون يعني اختلاعه من النفوس يكون في شيء من الصعوبة، لكن كون يتدرج فيه هذا فيه يعني في يعني تيسير على الناس، تسهيل. الصيام شرع وما شرع بالتدرج، يعني في جو يعني أن الإنسان يصوم أو يطعم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم بعد ذلك أمر الله بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهكذا. فإذا معناه طريقة الخلاص للي يريد تخلص من الدخان وهو صادق يمشي على هذه الطريقة، وبحول الله وقوته أنه يعان، الله جل وعلا يعينه سهل أمره وسدده وجدد النية ما دام في هالمكان الطاهر المبارك، ويسأل الله جل وعلا ويتبرع إليه وينطرح بين يديه أن يعافي من هذا المرض ومن غيره من المعاصي، ويتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، ومن تاب من الذنب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا قال طول بالك في صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، كلها كبائر، قتل، شرك، زنا. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنت يا عبد الله ما دام روحك ما بلغت الحلقوم والشمس لم تطلع من مغربها فأنت في حال تقبل بها التوبة، لكن التوبة لها شروط: أولا الندم على ما فات، ثانيا العزم على أن لا تعود، الإقلاع عن الذنب اللي أنت ملم به في الحال، هذه شروط ثلاثة. وإن كانت تتعلق بحق آدمي فلا بد أن ترده إليه أو تستبيحه منه. وتعلمون الحديث الصحيح الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول كان في من قبلنا رجل سفاك للدماء قتل 99 نفس، فجاء إلى عابد في صومعته، عابد لكن ما معه علم، رجل عابد راهب يعبد الله عز وجل ولكن ما عنده ما تسلح بالعلم، فقال يا أخي أنا عملت كذا وكذا فهل لي من توبة؟ قال وين توبة؟ 99 نفس بعد من توبة ما عنده، فاقتله وكمل به المئة. ذهب إلى عالم وقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. هاجر إلى أرضك، هذه أرض سوء، هاجر إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، كانك صادق وتوب إلى الله عز وجل. الرجل امتثل ومشى راح للبلد هذه، في أثناء الطريق جاء ملك الموت وقبض روحه، اختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائب منيبا إلى الله عز وجل مقلعا عما حصل، وملائكة العذاب قالوا إنه لم يعمل لله خيرا قط، وهذا سفاك للدماء وفعل وترك الآخر. فأرسل الله إليهم سبحانه وتعالى ملك احتكموا إليه، فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين أيهما أقرب، الأرض اللي راح منها ولا اللي أقبل إليها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى التي ذهب إليها بشبر. وفي رواية أن الله جل وعلا من فضله وجوده وكرمه أوحى إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي. وفي رواية أنه لما أحس بالمرض نأى بصدره دفع بنفسه زود يبي يتقدم. فالمقصود أنه نجا بإذن الله عز وجل وقبلت توبته واستلمته ملائكة الرحمة، وهذا ذنبه يعني قتل والدماء، والدماء كما تعلمون من أعظم ذنبها من أكبر الذنوب. لم يزل الإنسان في مسحة من دينه ما لم يصد من حرامه، لزوار الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم، ولو أجمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم أكبهم الله في النار أجمعين. فالدماء أمرها عظيم، عظيم جدا جدا. المقصود أن من تاب، هذا نحن الآن في صدده الآن في مسألة الدخان لأثارها الأخ سائل، فيا إخواني نصيحتي نصيحة لكم من أخ محب لكم بالله ومخلص لكم أيضا في هذا، أن من ابتلي بشيء من هذا أو بغيره من المعاصي أن يجدد التوبة ويتوب إلى الله عز وجل. أو كان من نيته السؤال أهل القبور وسؤالهم تفريج الكروبات أو مثلا كشف الملمات أو مثلا تحقيق الرغبات، أو كان ينذر لهم النذور يذبح لهم من دون الله عز وجل، فعليه أن يتوب إلى الله، فإنها لا شرك ما يقبل معه عمل إطلاقا. من لقي الله بهذا فهو من أهل النار، ولو عمل ما ينفع لا حج ولا صلاة ولا صيام ولا صلاة حتى في هذا المكان. فإذا توبوا إلى الله توبة نصوحة وجددوا التوبة واحرصوا، وسألوا الله جل وعلا أن يثبت القلوب على دينه أنه على كل شيء قدير. نعم. لا، الذبح قبل صلاة العيد لا يجوز، الذبح بعد ما يمضي وقت من مقدار صلاة العيد. نعم. عملك إذا كانك في عمل. نعم. إذا كانك في عمل أنا قابل إنك عمل يعني. أنت شخص رباع ساكن. إيش إيش؟ أقول لك إذا كان في عمل يعني عمل قابل إنك من العمل كيش يعني. ما أعرف. لحظة ما في الكلام ثلاث سعيد. إذا شخص عندك نمبر واحد ساكنين في رباع. رباع. يعني رباع ما بعض مسكن. تقريبا بعض. ما بعض. ساكن جميع إيه. ساكن جميع. يعني السكن مالك عنا محال مدى لأنه قابرتنا بطريقة عسكرية في أربعة ما بعض وهذه الشخص ما يصلي رجع على الصلاة ما يضيع يصلي والله شوف ورقو إن كان أنك مجبر في السكنة معه يعني مرجعكم سكنكم جميل فأنت تنصحه إن الله هذا ولا ما عليك الرسول ما هذا عم على الصلاة كذا ما عليك متاكل معه وإن كان أنك أنت لا والله أنت اللي راغب أن تسكن معه فلا تسكن معه كان انك ملزم بالسكنة معه والاكل معه كل معه واسكن معه وذنب على جنب ولكن انصحها ان قدرت انصحها فعليك لا تدخل واحذر ان تأني يجرك اليه انت ايه الشيخ بيارك على الساو ها بيارك على الساو ايش رأيت اذا سأل انسان بصلاة سجد سجدتين ايوه ايه اذا زاد الصلاة ها؟ قبل يسلم ولا بعد ما يسلم؟ الأصل في السجد السهو قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص مثل سلم صلى ركعتين وسلم أو صلى ثلاث وسلم يأتي بالرابع ويسجد بعد السلام أو حصل عنده شك مترجح عنده حتى رفيه